الأصل القصاص يعني عنده حق. ولهذا لم ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتله حتى اعترف بناء على قوله هذا الأصل القصاص. طيب وكذلك أيضا العموم أن النفس بالنفس. طيب الآن هذه الحقيقة الدلالة المنطوق والمفهوم هي جديدة عليكم لأن ما تكلمنا بها أثناء الشرح أثناء التفسير، لكن ينبغي أن نعرف من دلالة اللفظ على معناه دلالة نطق ودلالة مفهوم. هنا التفسير هنا ماذا يقول لأن هذا هو الذي به المقاصة الكاملة من كل وجه في الأجناس والصفات، في الأجناس الذكر الأنثى بالأنثى، وفي الصفات الحر بالحر والعبد بالعبد. إذن في كل مفهوم مخالف يحتاج إلى دليل حتى نثبت له. إيه نعم، وإلا نثبت كل مفهوم مخالف لا بد من دليل، وإلا أثبتنا له خلاف الحكم المذكور. إذا كان هناك مفهوم مخالف هناك نص عام هذا بقوة هذا. لا، يقولون العلماء إذا تعارض منطوق ومفهوم فالمنطوق مقدم ولو كان عام. شيخ بالنسبة للمفهوم الموافق اللي ذكرنا من أنثى بأنثى أخذناه يعني من ذكر العبد بالنسبة عندما ذكر الحر نفس الأنثى بالأنثى لأنه ما قال والأنثى بالأنثى منطوقها أن الأنثى تؤتل بالأنثى حرة كانت أو عبد عام ما فيه يعني ما فيه ذكر لأنها حرة أو غير حرة فالأنثى تقتل بالأنثى حرة كانت أو أنثى بقينا الأنثى بالذكر والذكر بالأنثى عرفت من الخلاف فيها. نعم التعريب يا شيخ يكون يعني أنه ما ذكر الأمة أقول التعريب يعني يكون أنه ما ذكر الأمة هذا باعتبار الجنس ما هو باعتبار الوصف. الآية إحنا فيها الحر بالحر ما قالت الرجل بالرجل الحر بالحر يعني زيادة على الرجل بالرجل الأنثى بالأنثى ما قالت أمة ولا حرة ما قال في أمة ولا حرة العبد بالعبد يعني الذكر بالذكر الذكر المملوك بالذكر المملوك وسكت عن الأمة يعني داخل في عموم قوله الأنثى بالأنثى. نعم لا ننظر إلى الدين إيش الدين لا ننظر إلى الدين الظاهر الإخوان فاهمينه وأنا ما حضرت الظاهر. القصاص له شروط أربعة. لا بالنسبة لشكل قتل اليهودي إيه لا ما ينظر ما ينظر يعني مثلا تقول إنه إن هذا لأنه كافر وليس مسلمة هذا لا يجبر هذا لا ينجبر بها قولنا عباد أن الحر يكتب بالعبد فما الفائدة من تصديق الحر بالعبد بالعبد هو كما قال قلنا للأخ محمد إن الفائدة من حسن محمد قلنا الفائدة من هذا أن تمام القصاص ما يكون إلا بهذا التصنيف حر مقتول بحر وعبد مقتول بعبد وأنثى مقتولة بأنثى فهذا لتمام المقاصة في الجنس وفي الوصف. أما مسألة إن إذا اختلف الأوصاف فهذا شيء ثاني. من قصر الله على خير النجوم لا ما هو صحيح لا العبرة بعموم الله. الأمثلة الحر بالحر هذه ما تكون أمثلة على أول الآية كذلك القصاص في القتلة فنقل على مفهوم المخالفة في أصلاً بيان لقول القتلى. بيان. إحنا قلنا إن ما ذكر هذا من أجل تمام المقاصة لأن القصاص إذا كان حر بحر تم القصاص جنساً وصفاً حر وذكر بحر وذكر وكذلك الأنثى بالأنثى وكذلك العبد بالعبد. ما في إشكال. طيب يستفاد من قوله فمن عفي له من أخيه شيء. سقوط القصاص بعفو أحد الورثة. منين ناقل يا مصطفى؟ خلق نظيرهم نخي شيء لأنه عفى واحد من مئة مثلاً من الورثة سقط. وش وجه الدلالة من الآن؟ قولي شيء شيء وش وجه الدلالة من كلمة شيء؟ كيف هو الثاني؟ واضح. نعم زيد. إيه لكن وش وجه الدلالة إنه إذا عفى أدنى واحد من الورثة سقط القصاص. لا نعم يا سالم في سياق إيش؟ لا في سياق الشرط، في سياق الشرط فتفيد العموم، النكرة في سياق الشرط العموم، ومن عفية شرطية. نعم طيب ما توقف يا شيخ. إذا ما الفائدة يا أحمد العبيد من قوله كتب عليكم القصاص؟ وش الفائدة إذا كان من إنه إذا عفوا إن العفو جائز؟ وش الفائدة من قوله كتب عليكم القصاص؟ إذا أردتموه أما إذا أردتموه إذا أردتموه ما صلحت. إذا قيل كتب عليك إن شئت ما صلحت.